يوجد اخوه يحملون امشاط شعر يستعملونها دائما بعد كل وضوء، بماذا ننصح؟ قال النبي انها النبي صلى الله عليه وسلم الترجل الا غبه، يعني يترك الترجل احيانا خصوصا اذا كان الشعر قصيرا. اللي له شعر كثير يتشعث لا حرج عليه ان يستعمل المشط ويكرم شعره، لكن يترك الترجل احيانا زهدا في الدنيا، وخصوصا كما ذكرنا اذا كان الشعر قصيرا ممكن يترك التسريح بعض الايام.